لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الدعوى والبينات أو كتاب الدعاوى والبينات. والدعاوى والبينات فرع عن كتاب القضاء، عن كتاب القضاء، فإن الناس يدعي بعضهم على بعض الأمور ويأتون عند القاضي، هذا يدعي وهذا مدعى عليه، هذا يأتي ببينة وهذا لا يأتي ببينة، هذا يعني يرد الآخر بيمين وهذا يرد ببينة وشهادة وكذا ونحو ذلك. فهذا الكتاب كتاب الدعاوى والبينات أورد فيه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى 6 مسائل مجمع عليها، مجمع عليها. لكني في الحقيقة قبل أن أتناول هذه المسائل تسهيلا على إخواني يعني المتابعين، لا بد من يعني ذكر شيء من يعني فقه يعني الدعاوى والبينات، يعني لأنه ربما إذا ذكرنا مسائل الإجماع والبعض أصلا ربما حتى من طلبة العلم ربما يكون مش مستحضر الآن مثلا تفاصيل مثلا هذا الباب أو هذه المسألة، وهي مسألة الكلام في الدعاوى والبينات عند القاضي ونحو ذلك. فيعني أبدأ يعني قبل أن أتناول المسائل 6 المجمع عليها من كتاب الإجماع أذكر شيئا يعني حول المقصود بالدعاوى والبينات من كتاب يعني فقه السنة، وكتاب يعني يتناول يعني المسائل بطريقة مبسطة. قال تعريف الدعاوى، قال الدعاوى جمع دعوة وهي في اللغة الطلب، يقول الله تعالى ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون، وفي الشرع إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، يعني في ذمة الغير. مثاله إن أنا أدعي أطلب شيئا في يد فلان، أقول أنا لي عند فلان مال كذا، الشيء الذي الآن مع فلان هذا الشيء أنا أملكه أصلا. نعم. ولذلك قال والمدعي هو الذي يطالب بالحق، إذا سكت عن المطالبة ترك، والمدعى عليه هو المطالب بالحق. يبقى عندنا طرفين هنا في الدعاوى، مدعي ومدعى عليه، يبقى زيد وعمر. خلنا ماشيين مع المثال كده، زيد مدعي، عمر مدعى عليه. نعم. قال ممن تصح الدعوة، قال الدعوة لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد، فالعبد والمجنون والمعتوه والصبي والسفيه لا تقبل دعواهم، لا تقبل دعوة. لماذا؟ لأن دول ليسوا أهلا ويعني ليس عندهم أهلية الدعوة، أهلية الدعوة أنهم يدعوا شيئا. طيب ما لو دول لهم حقوق يقوم عنهم الأولياء والأوصياء ونحو ذلك. قال وكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدعي فإنها تجب أيضا بالنسبة للمنكر للدعوة اللي هو المدعى عليه في بعض الأحوال، في بعض الأحوال. ثم قال لا دعوة إلا ببينة، لا دعوة إلا ببينة. يعني إيه؟ قال ولا تثبت دعوة إلا بدليل يستبين به الحق أو يستبين به الحق ويظهر، يستبين به الحق ويظهر. لابد من الدعوة تكون ببينة. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، اليمين على المدعي، أسف، اليمين على المدعى عليه. قال ولكن اليمين على المدعى عليه، هيظهر أكثر من حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. احنا قلنا زيد وعمر، زيد مدعي وعمر مدعى عليه. مثال زيد بيقول أنا لي عند عمر 1000 جنيه، وعمر يقول لا ملوش عندي 1000 جنيه. زيد مطالب بالبينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، هات بينة، هات شهود، هات أوراق تثبت ذلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب هنا في الأموال خصوصا بقى عمر أنكر، احنا عندنا زيد وعمر، عمر أنكر قال لا معلوش عندي فلوس. طيب زيد جايب بينة لا معلوش بينة، هنا هيطالب يعني عمر اللي هو الطرف الثاني المدعى عليه هيطالب بماذا؟ باليمين، يقول والله ما له عندي شيء. ده ما جابش بينة ده يحلف. طب ده لو جاب بينة خلاص ده يحلف، مهما يحلف ملوش أي تأثير. لماذا؟ إن هذا معه بينة، مع أوراق، مع شهود، مع بينات تثبت حقه في ذلك. قال المدعى المدعي هو الذي يكلف بالدليل. المدعي هو الذي يكلف بالدليل، مين اللي يطلب منه الدليل؟ المدعي. قال والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته، وعلى المدعي أن يثبت العكس. الأصل في الناس البراءة. أنت جاي بتقول أنا عايز من عمر مال، معاك بينة؟ لأن ده الأصل في أنه بريء. أين؟ قال فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم قال اشتراط قطعية الدليل، ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين. قال تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لازم لما زيد يجيب دليل بينة، يعني لازم يجيب بينة إيه؟ لا شك فيها، لا شك فيه. ما يجيبش شاهد واحد، ما يجيبش مثلا وثيقة، وثيقة غير كاملة البيانات مثلا، فلا بد تكون بينة لا شك فيها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. حديث وإن كان ضعيف لكنه يستشهد به في المعنى، على مثلها فاشهد أو دع، يعني ماذا؟ اوعى تشهد إلا بشهادة أوضح من الشمس. ولذلك يستدل به العلماء على أنه لابد تكون البينة واضحة لا شك فيها. قال طرق إثبات الدعوة، طرق إثبات الدعوة، كيف يثبت المدعي، كيف يثبت المدعي دعوة. وطرق إثبات الدعوة هي الإقرار، إنه يجي يقول زيد أنا عايز من عمر 1000 جنيه، عمر يقوم يعمل إيه؟ يقر، خلاص كده ثبتت الدعوة، إقرار عمر بذلك، قال أيوة فعلا هو عايز مني 1000 جنيه. نعم. ولذلك يسمون الإقرار، يسمونه ماذا؟ سيد الأدلة، سيد الأدلة الإقرار. نعم. ولذلك يشترط أيضا في الإقرار إن صاحبه يكون عاقل بالغ رشيد، أيضا جائز التصرف، ما يكونش مجنون مثلا، ولابد يكون جائز التصرف. كذلك أيضا إن لا يكون بمحال أو بمستحيل، يعني إن المقر ما يقرش بشيء مستحيل. مثلا ما يجيش واحد يقر يقول مثلا يعني أنا أقر على نفسي إن أنا سرقت القمر مثلا، هذا كلام أصلا ما يعني إقرار ولا يعني له أي تأثير. لماذا؟ لأنه يقر بمستحيل أصلا. نعم. طيب لو فرض إنسان أقر على نفسه، هل يجوز له الرجوع في هذا الإقرار؟ واحد جاء عند القاضي مثلا وقال له أنا سرقت، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا من أي ذنب من الذنوب التي فيها حق، هل يجوز له الرجوع؟ العلماء اختلفوا في المسألة دي في الحقيقة، والجمهور على أنه يجوز له الرجوع إذا كان هذا يتعلق بحق الله، أما حق الناس فلا. يعني إيه بقى؟ واحد دلوقتي جه أقر وقال أنا مثلا فعلت كذا من الذنوب التي هي في حق الله والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، مثلا والعياذ بالله جه قال أنا زنيت، يقيم عليه الحد، وبعدين بعد شوية عمل إيه؟ قال لا لا لا لا أنا رجعت عن الإقرار بتاعي، يترك هذا، يترك. طب لو جه وقال أنا سرقت فلانا مثلا والمال اللي سرقه من فلان فعلا ثبت أنه هو سرقه، في هذه الحال لا، بحقوق الناس خلاص ما ينفعش يرجع في إقراره تاني، ما ينفعش يقول أنا فعلا ما سرقتش فلان، بعد ما أقر وظهر فعلا أنه سرق مثلا هذا المال. نعم. طرق إثبات البينة، إثبات الدعوة، يبقى الإقرار، الشهادة أن الشهود يشهدوا، يبقى كده ثبت الدعوة، المدعي، المدعي جاي بيقول حاجة وجايب شهود معاه، تثبت دعوته باثنين شهود عدول ونحو ذلك. اليمين، اليمين انه يكون في يمين، ودي لها تفاصيل هتيجي معانا يعني مع الكلام ان شاء الله، وهكذا. فيعني ده اختصار كده سريع للكلام عن مسألة الدعوة والبينات في الفقه. اما بقى مسائل الاجماع التي معنا، فهناك ست مسائل ذكرها الامام يعني رحمه الله تعالى ابن المنذر، قال وأجمعوا، أول مسألة، وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وده أشرنا إليه في الكلام، وهذا إجماع ثابت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، مين اللي من أنكر؟ المدعى عليه، المدعى عليه، فهذا إجماع ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعي، المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرنا. قال وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه، المدعى عليه إذا أنكر بقى، أجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه يعني إذا أنكر في الأموال، في الأموال على سبيل ما ذكرنا، في الأموال. طب ما في الحاجات التانية لا، يكون في الأموال فقط. لو جي زيد بيقول أنا عايز من عمرو 1000 جنيه، فعمر قال ما مش عايز مني حاجة، فطلع زيد ما عندوش بينة، هنا القاضي يعمل ايه؟ بيقول اللي بقى لعمر اللي هو المدعى عليه احلف. قال واجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الاموال على سبيل ما ذكرناه، على سبيل ما ذكرناه. فلذلك لا يجوز يعني هذه المسألة في العقوبات مثلا والحدود، لا يجوز فيها ذلك، إنما في الأموال فقط. ودليل طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب هنا مسألة كده فرع على يعني هذه المسألة الإجماعية، هل تقبل البينة بعد اليمين؟ هل تقبل البينة بعد اليمين؟ صورة المسألة دي عشان يعني تسهل، هل تقبل بينة بعد اليمين؟ يعني احنا قلنا عندنا زيد وعمر، زيد قال انا عايز من عمر 1000 جنيه، عمر قال لا مش عايز مني حاجة، القاضي بيقول لعمر احلف ان هو ما خدتش منه حاجة انت، وما فيحلف عمر، وعمر حلف وخلاص وانتهى الموضوع. طيب بعدها بيوم، بساعة، بشهر، جه زيد ببينة على 1000 جنيه دي اللي كان بيدعيها على عمر، جاب بينة، هل تقبل هذه البينة بعد يمين المدعى عليه أحلف أنه هو ما أخدش الحاجات دي؟ المسألة دي اختلفوا فيها العلماء، اختلفوا فيها العلماء، لكن الجمهور أن هذه البينة تقبل، أن هذه البينة تقبل. لماذا؟ لأنها هي الأصل. ما يتقالش بقى لعمر طب ما هو انت ما جيتش البينه ليه في الاول، ما اسف لزيد اللي هو المدعي، ما انت ما جبتش ليه البينه من الاول. ايوه ما هو وارد جدا يكون ضاعت منه الاوراق اللي كانت فيها البينه، الشهود ما كانش عارف يجيبهم مش لاقيهم مثلا، وجاب الاوراق جاب الشهود، هذا حق لهم. والاصل البينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي، وهو جاب البينه خلاص، فالاصل البينه. ولذلك هذا قول الجمهور، وقالوا لان البينه العادله احق من اليمين الفاجره، قالوا لان البينه العادله احق من اليمين الايش الفاجره. ما هو ده طلعت فيه بينه هي بتثبت ان ده صادق وده كاذب، نقدم يمين الكاذب ونلغي البينه. ولذلك الصحيح انها تقبل البينه ولو بعد يمين المدعى عليه. طب مساله برضو فرع على هذه المساله الاجماعيه وفيها فايده كبيره باذن الله، وهي مساله النقول عن اليمين. النقول عن اليمين يعني ماذا؟ زيد قال انا عايز 1000 جنيه من عمرو، عمرو انكر وزيد مش جايب بينه، القاضي قال لعمرو احلف، عمرو مرضاش يحلف، اللي بيسموها النقول عن اليمين، نكل عن اليمين يعني امتنع مش راضي يحلف عن في هذه الحالة. هل القاضي هنا لو ما حلفش يقضي لعمر لزيد أسف يقضي للمدعي، يعني يقضي للمدعي بما ادعى، يقول له خلاص انت مش هتقدر تحلف نديله الألف جنيه؟ فالعلماء يقولون يعتبر النقول يعني في اليمين يعني كالإقرار من الممتنع، النقول يعتبر كالإقرار من الممتنع بما ادعي به عليه. ما هو انت ليه مش عايز تحلف؟ احلف عشان تخلص من المسألة. فلما هو رافض يحلف يبقى ده كالإقرار كما يقول العلماء، ويحكم للمدعى يحكم أسف للمدعي بما جاء به. ولكن يحتاط عند الجمهور، الجمهور وده الأقرب، يحتاط ان يتعمل ايه بقى مع يمين المدعي، مع يمين المدعي. انتوا واخدين بالكم من الصورة؟ زيد قال انا عايز من عمرو 1000 جنيه ومش جايب بينة، القاضي قال لعمرو احلف، عمرو قال لا انا ما احلفش. هنا في هذه الحالة الجمهور قالوا ده بمثابة الإقرار من عمرو ان هو خد الفلوس، بس بنحتاط ونعمل ايه بقى؟ القاضي يقول زيد يقول له احلف وخد الفلوس ونغرمه الفلوس، احلف انت، يطلب منه هو يمين، يطلب منه هو يمين. ليه؟ اليمين هتتحول عند مين؟ عند المدعي في هذه الحالة لأنه معلوش بينه. وده القول الأرجح في هذه المسألة. المسألة الثالثة، قال وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يد رجل فادعاها رجل آخر يعني وأقام البينة أنها كانت لأبيه، هنا المقصود بالأمة بنت صغيرة يعني ولا حاجة، فادعاها رجل يعني آخر وأقام البينة أنها كانت لأبيه، أنها البنت دي كانت لأبيه، وأنه مات ولا يعلمون له وارثا غيره، قال وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من هذا بمئة دينار ونقضه الثمن فإنه يقضى بها للمشتري. طبعا يعني ممكن المسألة مش يعني الفاظ ممكن كنتش واضحة إلا بمثال، إلا بمثال صورة الحقيقة هذه المسألة في مثال حتى تتضح. أجمعوا على أنه لو كانت أمة في يد رجل، زيد عنده في بيته، في عنده في بيته هو في طفلة أو أمة عنده في بيته ماشي كده، لو كانت أمة في يد رجل في يد زيد فادعاها رجل آخر يعني عمرو وأقام البينة أنها كانت لأبيه، عمرو قال البنت الصغيرة دي اللي عند زيد دي مش بنته هو، مش بنته هو، أمال البنت مين؟ قال دي بنت أبويا أنا، عمرو بيقول ده بنت أبويا أنا. إزاي؟ عمرو كان عنده زيد كان عنده جارية زمان، كانت عنده جارية باعها لابوه، هو بقى بيقول كده يعني عمرو ان زيد ده كان عنده جاريه وباعها لابوه هو ابو عمرو، وهي جت بيت ابوه ماشي كده، جاب بيت ابو الى حول ولا قوه الا بالله، انا اسف انا معلش انا لخبطت المثال هعيده تاني، ان واحد عنده جاريه في البيت ماشي، والتاني بيدعي انها بنت ابوه، بنت ابوه، قال واقام البينه انها كانت لابيه، اقام البينه انها كانت لابيه، يعني ايه؟ جايب مثلا 2 شهود بيقولوا ان البنت دي كانت في لفلان ده لابوه، وانه مات ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من هذا 100 دينار ونقده الثمن. الراجل اللي عنده البنت قال لا ده أنا مشتريها من أبوه ومديله الثمن بتاعها، فإنه يقضى بها للمشتري، إنه يقضى بها للمشتري. يعني المسألة دي أجمعوا عليها ليه؟ إنه عندنا قاعدة في الشرع تقول الولد للفراش، الولد للفراش، البنت دي البيت اللي هي فيه اتولدت فيه تتنسب له، تتنسب له للبيت ده ماشي كده، لكن لأنه الشراء كان أقوى بينة من الملك، الرجل التاني جايب بيانات بتقول إنه هو اشترى من أبوه، اشترى من أبوه، وده جاي بيجيب شهود، جايب شهود بيقول ان البنت دي بنت أبوه، خدوا بال حضراتكم الاتنين جايبين ايه؟ بينات، ده جايب شهود ان البنت دي بنت أبوه، وده جايب أوراق بتقول ان هو اشترى البنت دي اللي هي الجارية دي من أبوه. طيب يحكم لمين؟ قال فإنه يقضى بها للمشتري، للمشتري. ليه هنا بقى يقضى بها للمشتري؟ العلماء قالوا لأن بينة الشراء أقوى من بينة الايه؟ التملك، أقوى من بينة التملك. يعني ايه؟ الراجل اللي كان ملك البنت وارد ان يكون باعها من غير ما ابنه يكون ايه؟ عرف، اللي كان والد ملك الجارية الصغيرة دي وارد ان يكون باعها من غير ما ابنه ده يكون ايش؟ يكون عرف. فمين اللي دلوقتي معاه بينات؟ اللي معاه بينات هو اللي ياخد الايش؟ البنت. يعني الكلام ده يعني مجمله يعني انه من كانت له بينة شراء قدمت على بينة الملك، بينة الملك. اين المسألة الرابعة؟ قال واجمعوا كذلك ايضا في الصدقة والهبة والعطية والنحل والعمرة اذا كانت مقبوضة. واجمعوا كذلك يعني عائدة على المسألة السابقة، يعني ماذا؟ اجماع على انه واحد ادى واحد صدقة، واحد صورة يعني المسألة دي جاء المدعي بعد ان تصدق او وهب وقال هذا مالي وهذه بينة، قال انا صدقت على فلان ده وهذا مالي وهذه بينة، وجاء المدعى عليه بالبينة انه تصدق عليه بها أو أهداه أو أهداها له، فعند ذلك قال يقدم لمن؟ للي في إيده، للي مقبوضة في إيده. أوضح أكتر شوية لو أمكن. واحد تصدق على واحد، واحد تصدق على واحد دلو صدقة، وبعدين بعد ما دلو الصدقة جي بعد كده قال إن المال اللي في إيده ده بتاعي، وجاب بينة على إن المال ده بتاعه، وليكن مثلا كان عنده مثلا في البيت بتاعه مثلا يعني مثلا تلاجة راح تصدق بيه على واحد، وجاب 2 شهود شهدوا ان التلاجة دي فعلا كانت عند فلان، ففي هذه الحالة جاء بقى فلان التاني اللي هو المدعى عليه بقى جاء ببينات تشهد ان هو عمل ايه؟ اتصدق بيها عليه، اتصدق بيها عليه، يعني جايب شهود هو كمان مثلا، شهود شهدوا قالوا احنا نشهد انه الراجل ده اتصدق على ده بالتلاجة. مين اللي يقدم هنا بقى؟ تقدم بينة المقبوض عنده. الله، طب ما هو ده ما جايب شهود وده جايب شهود. ايوة، هي في ايد مين دلوقتي؟ التلاجة في ايد مين دلوقتي؟ وعليه، هم استووا الاتنين في الايه؟ في البينة الشهود، لكن ده زاد على عليه انه هو ايه؟ هو اللي قابض، وعليه يحكم به ان الامر يكون على ما كان عليه او يكون على ما هو عليه أينه. المسألة الخامسة، قال وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت طلقني، يعني زوجها يعني، ولم تنقضي عدتها حتى مات. المسألة دي أهي قدامنا، أهي امرأة قالت على زوجها ده طلقني وسمعوها بقى قريب الزوج، وبعدين الرجل مات وهي في العدة، قال ولم تنقضي عدتها حتى مات، يعني زوجها اللي هو المطلق، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمرأة. وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، وقرايب الراجل الميت زوجها اللي طلقها وهي لسه في العدة هي، قالوا لا دي عدتها منتهية، دي خلصت، تم طلقها مثلا بقالوا قد كده وعدتها انتهت. القول قول مين؟ أجمعوا على أن القول قول المرأة، لأن هي أدرى بنفسها وبحالها، لأنها أدرى بنفسها وبحالها، وده لأنه الأصل، الأصل إيه؟ الأصل قول المرأة، لأن الأصل قول المرأة. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، علشان الاعتماد على قول مين؟ على قولها هي، هي اللي هتخبر، ولأنه الأصل بقاء الزوجية، ولأنه الأصل بقاء الزوجية، وما يحكمش بانتهاء الزوجية إلا ببينات، والبينة اللي هي انتهاء العد، وهي صاحبة الأمر، فقالت لا لسه العدة ما انتهتش. طبعا المسألة دي ليه الخلاف هنا؟ عشان هترث، عشان هي هترث هنا. نعم. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية وعلم أنه يطأها، وعلم أنه يطأها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها. واحد عنده جارية كبيرة، يعني امرأة بس جارية، وباعها وهو كان بيطأها في الفترة اللي هو قبل ما يبيعها، قال أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها. طبعا في الفقه وفي الشرع إن اللي يبيع جارية اللي يشتريها لا يطأها إلا بعد ما إيه؟ ما تتطهر، أو يعني تحل له ب، إما إذا كانت حامل تلد، وإن كانت يعني غير حامل حتى تحيض، حتى تحيض لما يظهر إنها حاضط واستبرأت الرحم يعني. قال أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل. لما راحت عند الشخص اللي هناك الثاني ظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من 6 أشهر، وبعدين بعد 5 شهور جابت طفل. قال من عقد البيع، لأقل من 6 أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به، وادعاه البائع أن الولد لاحق به. جه بقى اللي هو باعها قال أنا عايز الولد ده، الولد ده ابني، ما ينفعش أهل البيت ده اللي هم المشتري يردوا عليه ويقولوا له ها الولد للفراش، ما ينفعش يردوا يقولوا له الولد للفراش، لأن الأصل إن الولد ينسب للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه هنا مش هينفع؟ ليه؟ لأن أقل مدة الحمل، آسف، مدة الولادة، لأن أقل مدة الولادة هي 6 أشهر، 6 أشهر، ودي راحت ولدت في بيت الرجل الجديد بعد قد ايه؟ 5 شهور. يبقى ده قطعا ابن الشخص الايه؟ السابق، او مش ابن ده، مش ابن ده، مش ابن ده، وادعاه الاول، يبقى ده ابنه هو. واضحه؟ يبقى هذا عليه الاجماع، مع انه ده هي والده في بيته والولد للفراش، لا، لانها ولدت في مده اقل من الايش؟ من 6 أشهر، ودي بيسموها في الفقه مسألة الاستلحاق، فهنا يلحق به من كانت البينة عنده ظاهرة على أن الولد له. نقف على كتاب الشهادات وأحكامها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.